بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في سرد العقائد التي نظمها الإمام الغزالي في الإلهيات والنبويات والسمعيات، الآن نصل إلى مبحث مهم جدا، وهو قضية التكفير للفرق المخالفة، وهذا بحث هام جدا خصوصا في هذه الأيام. في هذه الأيام نحن وقعنا بين إشكالين: هناك أناس يكفرون لأدنى أمر، والتكفير عندهم متشربة المي، نعم، يعني كافر كافر كافر والعياذ بالله. وهناك أناس لا يريدون أن نستعمل هذه الكلمة أبدا، وهذا خطأ وهذا خطأ. حين نقول التكفير، الكفر شيء موجود أثبته القرآن الكريم، أثبته منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجب علينا أن نعرف قواعده أولا، ثانيا أن نعرف أحكامه ثانيا، حتى لا نقع بالشطط ولا بالخلل، لا إفراط ولا تفريط. نحن مر معنا سابقا العقائد الصحيحة، كل عقيدة ثبتت بالدليل القطعي يعلمها العامة والخاصة، إذا أنكرها الإنسان هذا كفر في حق هذا الإنسان، إذا كان من المسائل القطعية ومن المسائل التي يعلمها العامة والخاصة، التي يعني يقال لها معلوم من الدين بالضرورة، ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. فإذا المسائل القطعية التي يعلمها العامة والخاصة، إذا أنكرها الإنسان بعد علمه أنها معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر ويحكم بكفره. هل كل شيء مر معنا سابقا هكذا حكمه. الآن الفرق أخوان أكارم التي وقع عندها الخلل في ذلك، هذه لابد أن تصنف. هنا مثلا أخطأت في مسائل ظنية، هنا أخطأت في مسائل قطعية تحتمل التأويل، هذه لا تحتمل التأويل، هذه أخطأوا عن اجتهاد، هؤلاء بلا اجتهاد، لابد أن تصنف. لذلك التكفير لا يقوم به العامة أبدا، وإنما يقوم به العلماء. والقاعدة إخواننا أن التكفير يدرأ بالشبهات، بل هو أولى من الحد. إذا كان الحد يدرأ بالشبهات فالتكفير أولى. يعني إذا كان إنسان ورد عنه كلام احتمال أنه كفر، وقد يكون فينا معنى آخر ما فهمنا، شو منقول؟ لا نكفره، لا نكفره. نعم نخطئه أنه قال الكلام هذا، مثلا نقول لا، ما ينبغي أن يقول الكلام هذا، هذا كلام فيه تشويش، فيه كذا إيهام أو ما شابه ذلك. لكن مشكلة التكفير، مشكلة إخواننا دائما أن نقول هو كافر، لأنك عندما تكفر إنسان هذا له أحكام، قد تستبيح دمه وماله وهكذا. لذلك إخواننا التكفير لا يقوم به إلا العلماء، وتنفيذ أحكامه لا يقوم بها إلا القضاة. الدعاة أيها الإخوة، الداعي إلى الله مو واجب يقيم حد. هل أنا إذا قالوا لي فلان كفر، أنا كإنسان داعي شو واجبي؟ روح أقتله؟ لا، أنا واجبي رجعه للدين، رجعه للإسلام، هي شغلتي. أما القاضي هو الذي يحاسبه يعاقبه يقيم عليهم الحكم، هذا القاضي. أما الداعي إلى الله وعامة الناس، واجبهم أن يعيدوا الإنسان المرتد إلى الدين، وأن يطالبوا أهل الاختصاص بإقامة الأحكام. أما نحن لا نقيم أحكاما، نحن واجبنا أن نعيد الناس إلى الدين، وليس أن نقيم عليهم الحدود، هذا مو شغلتنا، هي شغلة الحاكم والقاضي. نعم. الباب الرابع في بيان من يجب تكفيره من الفرق. اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي إليها. وهذا الكلام إخواننا موجود من عصر السلف، يعني يقول لك نحن الفرقة الناجية وغيرنا كلهم كفار جماعتي وبس، هذا كلام موجود كان سابقا. وفي العصر الحديث هناك من يقول مثل هذا الكلام، هناك من يقول مثل هذا الكلام، يعني كل من لا ينتمي لجماعتنا فهو كافر مهما كان عالما ومسلما مصليا ذاكرا قارئا للقرآن، خلاص هذا مو من جماعتنا إذن كافر والعياذ بالله. هذا كلام موجود في السلف وموجود إخواننا في الخلف، موجود في السلف في في في فرق ضالة كانت هناك، نعم، وأيضا هنا عندنا فرق أيضا ضالة تقول نفس المنهج، نعم. فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، يعني تبحث أين في كتب الفقه أن يحكم على الإنسان بأنه كافر وأن تقام عليه أحكام المرتد. أعني الحكم بتكفير من قال قولا أو تعاطى فعلا، وإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة، ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله، ولا يمكن من نكاح مسلمة، ولا عصمة لدمه وماله، إلى غير ذلك من الأحكام. وهذه كلها أحكام فقهية هي. وفيه أيضا إخبار عن قول صادر منه هو كذب أو اعتقاد هو جهل، ويجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذبا وكون الاعتقاد جهلا. يعني لما إنسان بيقول العالم قديم خلو كذب، نعم، ولما إنسان يعني يعتقد مثلا بأن الله سبحانه وتعالى مثلا فيه يعني جسم أو ما شابه ذلك يقول هذا جهل، نعم. ولكن كون هذا الكذب والجهل موجبا للتكفير أمر آخر، ومعناه كونه مسلطا على سفك دمه وأخذ أمواله، ومبيحا لإطلاق القول بأنه مخلد في النار، وهذه الأمور شرعية. لذلك العقيدة هي عبارة عن حقيقة علمية رتب الشارع لها أهمية على وجه الخصوص، لذلك العقيدة هي من الحقائق العلمية، بس مو كل حقيقة علمية يعني هي عقيدة. يعني أنا مثلا أقول إذا إنسان أنكر وجود فرعون شو بنقول له؟ هذا كفر. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة. طيب لو إنسان أنكر حمورابي لا يكفر لكنه مخطئ، مع أنه هذا شخصية تاريخية وهذا شخصية تاريخية، لكن هذا ذكر في القرآن والسنة ذاك لم يذكر. لذلك العقيدة هي حقيقة علمية، هذه حقيقة وهذه حقيقة، لكن الحقائق العلمية المجردة الإنسان لا يكفر بها. هلا إذا إنسان أنكر مثلا الحرب العالمية الأولى شو بنقول له؟ أنت جاهل، أنت مخطئ، بس كافر لا. ليه؟ هي حقيقة علمية لكن لا يترتب عليها أمر شرعي، نعم. وهذه الأمور شرعية، إذ يجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكاذب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة وغير مكترث بكفره. بعض الناس نعم أنكر مثلا كرامة الشيخ أحمد الرفاعي بتقبيل اليد، قال لك القصة مو ثابتة. بعض الآن المحبين الشيخ الرفاعي أعوذ بالله هذا كفر لأنه أنكر أمرا متواترا. حتى لو فرضنا أنه متواتر هذا ليس بكفر لأنه أنكر حدثا تاريخيا، قصة صارت بالتاريخ، حتى لو كانت متواترة لا يكفر منكرها. مو كل متواتر يكفر منكره إلا إذا كان أمرا شرعيا أمرا ديني. إذا إنسان أنكر مثلا تواتر أنه مثلا وجود شيء في القرآن الكريم أنه أمر معين من النبي تبارك وتعالى متواتر هذا يكفر، أما حدث تاريخي ولو كان متواتر لا يكفر منكره. ولاحظوا إخواننا قديش الآن الناس يلي يعني ما عندهم هذه الدقة العلمية يعني كم يعني يخطئون بهالمجال هذا. تصور الآن هذا أنكر كرامة الشيخ الرفاعي أما شو عمل كفره، أيهما أصعب؟ هذا أنكر حدث تاريخي خير إن شاء الله وهالتقبيل ما صدقه أو أنكره، أنت كفرته لك تكفيرك له أصعب. نعم. وأن ماله ودمه معصوم ويجوز أن يرد بالعكس أيضا. نعم ليس يجوز أن يرد بأن الكذب صدق والجهل علم، وذلك ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب بهذه المسألة، بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سببا لإبطال عصمته والحكم بأنه مخلد في النار. وهو كنظرنا في أن الصبي إذا نطق بكلمتي الشهادة فهو كافر بعد أو مسلم، أي هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق، والاعتقاد الذي وجد في قلبه وهو حق، هل جعله الشرع سببا لعصمة دمه وماله أم لا؟ الصبي المميز لو نطق بالشهادتين هل يصح إسلامه أو لا يصح؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء، طبعا الراجع أنه صح إسلامه. نعم. فأما وصف قوله بأنه كذب أو اعتقاده بأنه جهل فليس إلى الشرع، بل هو للدليل العقلي أو الدليل العلمي. نعم. فإذا معرفة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقليا، وأما معرفة كونه كافر. إذا هلأ إنسان إخوان أنكر نظرية رياضية حقيقة رياضية أنكرها، هل نقول له أنت كافر؟ لا، وإنما نقول له أنت مخطئ، أنت جاهل. ليه؟ لأنه أنكر حقيقة علمية، الشرع ما له علاقة في المسألة هي، وإنما هذه تتبع الدليل. نعم. أما معرفة كونه كافرا أو مسلما فليس إلا شرعيا. نعم. بل هو كنظرنا في الفقه في أن هذا الشخص رقيق أو حر، ومعناه أن السبب الذي جرى على الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلا لشهادته وولايته ومزيلا لأملاكه ومسقطا للقصاص عن سيده المستولي عليه إذا قتله، فيكون كل ذلك طلبا لأحكام شرعية لا يطلب دليلها إلا من الشرع. وكذلك المسلم والكافر يختلفان بالأحكام، ضبط أحكامهما اختصاص من الشرع. نعم. ويجوز الفتوى في ذلك بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد أخرى. فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، فكذلك كون الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل. والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أي مخلد في النار بعد الموت، ومستباح الدم والمال في الحياة إلى جملة الأحكام، إلا أن التكذيب على مراتب. الرتبة الأولى تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة، وهو الأصل وما عداه كالملحق به. الرتبة الثانية تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات والدهرية المنكرين لصانع العالم. وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى. لأن هؤلاء كذبوه وكذبوا غيره من الأنبياء. أعني البراهمة. أما اليهود صدقوا موسى وكذبوا محمدا، والنصارى صدقوا عيسى وكذبوا محمدا، أما البراهمة كذبوا كل الأنبياء فهم أولى بالتكفير. فكانوا بالتكفير أولى من النصارى واليهود واليهود، والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة. ليه؟ لأنه أنكروا النبوة وأنكروا الألوهية. لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار المرسل جلت قدرته، ومن ضرورته إنكار النبوة. ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولا لا يثبت النبوة في أصلها، أو نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص إلا بعد بطلان قوله. الرتبة الثالثة الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون النبي، ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع، ويقولون النبي محق، ولكن يقولون النبي محق، إن النبي محق، وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق، ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه. وهؤلاء هم الفلاسفة، ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل. الأولى وهي إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس. كانوا يقولون إن العذاب والنعيم أمر معنوي، فالأرواح والنفوس تتلذذ باللذات المعنوية، أما اللذات المادية فهذه غير ثابتة. هذا رأي مين؟ الفلاسفة. وبالتالي أنكروا كثيرا من النصوص القرآنية والنبوية. الثانية قولهم إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، وإنما يعلم الكليات. وإنما يعلم مثلا نحن الآن هلا سوف نجتمع في هذا الدرس، أما تفاصيل المجلس أنفاسنا وخطراتنا التفاصيل هاي لا يعلمها، يعني بس الكليات، وهذا كلام كفر. ربنا يعلم الكليات والتفاصيل. وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية. الثالثة قولهم إن العالم قديم، وإن الله سبحانه متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم يزالا في الوجود متساويين. الله والعالم كلاهما قديم بلا بداية، هذا كفر. هذا نقول الله قديم وهو الخالق، والكون حادث وهو المخلوق. وهؤلاء إذا أورد عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللذات الحسية، وهذا كفر صريح، والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستفادة الرشد من قول الرسل عليهم السلام. فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم. لك هو عمليا ما في حور عين ولا في جنة ولا في نار، لكن الرسول ذكر هذا الكلام حتى يرغب الناس بالعمل الصالح، لأنهم لا يفهمون الثواب إلا بهذه الماديات، فذكرها لهم. أما واقع الأمر ما في لا جنة ولا في نار ولا طعام ولا حور عين ولا غير ذلك. إذن معناها الرسول كذب على الأمة في ادعاء الجنة والنار ليرغبهم بالعمل ويحذرهم من الإساءة. هذا كلام كفر هذا. نعم. والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم، فما من قول يصدر منهم إلا ويتصور أن يكون كذبا، وإنما قالوا ذلك لمصلحة. نعم. فإن قيل فلم قلتم مع ذلك بأنهم كفر، قلنا لأنه عرف قطعا من الشرع حسب الظاهر أنهم قالوا بالإيمان بالله والإيمان بالأنبياء، وقالوا أن النبي محق، لكنه يعني لم يذكر الحقيقة للناس وكذب على الناس لمصلحة، يعني كأنه كان السياق ينبغي أن لا نكفرهم لأنهم ادعوا أنه كذب على الخلق للمصلحة. نعم. قلنا لأنه عرف قطعا من الشرع أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة، وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذبا. الرتبة الرابعة المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل بمصلحة الكذب بل بالتأويل، ولكنهم مخطئون في التأويل. نعم. فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد، والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك إليه سبيلا. يا سلام، طالما أن المسلم يعني لا يكذب النصوص لكن يؤولها ويحمله على محمل آخر، فنقول له أنت مخطئ، أنت هذا كلام غير صحيح، بس إشكال لا تكفره يا أخي. نعم. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطير، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. يا سلام. وقد قال النبي صلى الله عليه سفك من دم مسلم محجمة من دم، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. محجمتين ملء كأس الحجامة يمكن المقصود. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب، في عنده الأخطاء جزئية، قال هذه الأخطاء جزئية طالما أنها بتأويلات فالأمر فيها يكون ضمن الخطأ والصواب وليس ضمن التكفير. مرة من المرات جاء شاب عن أستاذنا الشيخ غريب كلاس رحمة الله عليه، فقال له إن عم يحكي على الشيخ محي الدين أنه كافر وما شابه ذلك. قال له طيب أنت الآن لو كنت قاضي إسلامي وتقيم الحدود ومكلف بذلك، وأبلغت أنه إنسان قال كلمة فيها كفر، شو بتساوي؟ قال بقتله. قال له لا مو صحيح. قال له كان قال له بتجيبه أول تسأله بركي ما قايله الكلام، كان مو قايله. قال له صح، بجيبه وبسأله. قال له طيب إذا قال لك هالكلام أنا قايله شو بتساوي فيه؟ قال له بقتله. قال له مو صحيح.

واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه، فنسأل الله تعالى أن لا يجعله وبالا علينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردت أعمالنا إلينا بلطفه وسعة جوده. الحمد لله رب العالمين.